أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في سنن ابن ماجة بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم أي علموهم. فمرحبا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن في درسنا الثاني في هذه السلسلة المباركة في دراسة معالم في طريق طلب العلم. ولا يفوتني في البداية التنبيه على أنه ينبغي لطالب العلم أن ينقطع للطلب، وينبغي عليه أن يصحح نيته. فإن لم يرزق ذلك في البداية فلا يصح له بحال أن ينقطع عن الطلب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. قال كثير من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى ربنا إلا أن يكون له. وقال بعضهم: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وقيل للإمام أحمد: إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار، فقال: يؤولون في الحديث إلى خير. فإن شاء الله تظهر بركة هذا العلم علينا جميعا، فعلينا ألا نستوحش الطريق من البداية. فإذا ذكرنا صفات أهل الإخلاص وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فلا ينبغي بحال أن يكون الرد النفسي عند أحدكم أن يقول: هذا أمر عسير والإخلاص عزيز، فينقطع عن الطلب. بل قال حبيب ابن أبي ثابت: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم جاءت النية والعمل بعد. فالعبد ينبغي عليه ألا يستسلم أبدا، بل يحاول ويجاهد في معالجة نيته، وإن كانت هذه المعالجة قد تكون شديدة في أول الأمر، لكن كما قال بعض سلفنا الصالح أنه عالج نيته في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك استمتع برياض الإخلاص طيلة عمره. جاهد أيها الطالب للعلم، وجاهدي أختاه يا طالبة العلم، وحسنوا النية، وحرروا الإخلاص، وجردوا التوحيد، واصدقوا الله يصدقكم واحفظوا الله يحفظكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فمن أخلص في طلب العلم وجد واجتهد وصابر واصطبر كان جديرا أن ينال من العلم بغيته. فهذه وصية أولى بين يدي هذا الدرس، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه منذ اللقاء الماضي من الكلام عن معوقات طالب العلم، المعوقات لطلب العلم. وذكرنا من ذلك المعوق الأول كان فساد النية، والمعوق الثاني كان حب الشهرة وحب التصدر، والمعوق الثالث كان التفريط في حلقات العلم، والمعوق الرابع التذرع بكثرة الأشغال، والمعوق الخامس كان التفريط في طلب العلم في الصغر. المعوق السادس العزوف عن طلب العلم، ومن أسباب ذلك بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع. ترى كثيرا من الناس ينشغلون بقضية فقه الواقع عن دراسة النص الشرعي، وخذوها عني وافهموها جيدا، لأن هذه المسألة التبست كثيرا على كثير من الناس. فبعض الناس يقول إن بعض التيارات الإسلامية ينشغلون بدراسة النص الشرعي عن فقه الواقع، ولذلك تراهم حين الدرس للنصوص الشرعية عندهم القدرة وعندهم الإمكانية، وتراهم مجتهدين في ذلك أشد الاجتهاد. فإذا ما أرادوا أن يسقطوا هذه النصوص الشرعية على طريقة الأصوليين من تحقيق المناط في الواقع، حين يريدون ذلك تراهم يخبطون خبط عشواء، وتراهم لنقصان فقههم للواقع لا يقدرون الأمور على واقعها وعلى ما ينبغي أن يكون. فمنها هنا تأتي كثير من الفتاوى غير الواقعية، والتي تنبئ عن غياب فقه الواقع عن هذا الفقيه أو هذا المفتي. وترى البعض يقول إن هؤلاء الذين يتشدقون بمسألة فقه الواقع، وتراهم من أكثر الناس دراية بالأحوال، سواء كان من دراسة الاجتماعيات ودراسة تلك العلوم الإنسانية والخبرة السياسية ونحو من ذلك، لكن لا بضاعة لهم في العلم الشرعي. ومنها هنا يخرجون علينا بشواذ المسائل، بل ربما البعض تحت الضغوط الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك يخرج بمخالفات شرعية فجة أشد ما يكون، وما كان هذا إلا من الجهل بالنص الشرعي والاهتمام البالغ والمبالغ فيه بدراسة الواقع. وأنا أقول إن المؤمن المعاصر، إن الملتزم والملتزمة يحتاجان إلى قراءتين، هاتان القراءتان تكونان معا. القراءة الأولى قراءة صحيحة للنص الشرعي، وهذا أول ما يبدأ به طالب العلم، البداية أن يترسخ قدمه في هذا الباب ابتداء، فيكون على عقيدة صحيحة راسخة، ويكون عنده الفقه الواسع والإلمام الشامل بالأحكام الشرعية، حتى يتوصل إلى معرفة مقاصد تلك الشريعة، ويكون عنده هذه الملكة في فهم النص الشرعي. ولا ينبغي بحال أن يهمل طالب العلم قراءة الواقع وأن يكون ملما بأحداث الواقع ويعلم ما يجول بخواطر الناس وما يفسده الإعلام عليهم. فلطالما رأينا بعض الأمور التي لم يكن في الحسبان وقوعها في واقع الناس، وما هذا إلا بسبب تلك التيارات المفسدة لعقائد المسلمين التي تشن بحملات شرسة مفادها ذوبان هوية هؤلاء المسلمين الذين لا بصيرة لهم ولا علم. فبالتالي لابد أن يكون طالب العلم ملما ومتابعا لأحداث العصر، ولكن ها هنا سلم يتدرج فيه طالب العلم، لا ينبغي له بحال أن ينشغل بمتابعة أحداث العصر ومعرفة الواقع ويخوض في ذلك ويعزف عن طلب العلم الشرعي ابتداء. هذا الباب يختلف الناس في ولوجهم فيه بين إفراط وتفريط ووسط، والأولان على خطأ، أي الذين يفرطون في ذلك أو يفرطون في ذلك. فدائما طرفي الأمر، دائما طرفي الأمور ذميم. إن طلب العلم يحثك على أن تعرف واقعك، ولن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع، كما قال الشاعر: والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. أما من عزف وأعرض عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات وصب كل جهده ووقته في قراءتها، ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر دون الرجوع إلى العلماء، فهذا الذي قد خسر ولن يعرف قدر خسارته إلا فيما بعد، كما قال القائل: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت ضيعت رأس مالك وهو وقته، ولا سيما في بدايات عمرك وفي شبابك خاصة الذي ستسأل عما أبليت فيه، إذا أنت ضيعت هذا فستندم أشد الندم وتتحسر أشد الحسرة حينما ترى الناس قد سبقوا وأنت ما زلت واقفا قصار أمرك، أن انشغلت بقيل وقال وانشغلت بأحداث الزمان دون أن يكون لك الموقف الشرعي المطلوب بالفهم لسنن الله في الكون وما يريده الله عز وجل وتبصير الناس بمراد الله في الأمور. إن مما يستنكر وينتقد أن ترى شابا من شباب المسلمين وممن يغار على حرمات الله ويذرف الدمع والدم على حرمات انتهكت، إن من العيب في حقه أن يتهاون ببعض المعاصي كالغيبة والنميمة وغيرها، وأن تراه جاهلا بأيسر الأحكام الشرعية فلا يصلي الصلاة النبوية التي قال عنها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يتوضأ الوضوء النبوي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. تراه جاهلا بأذكار الصباح والمساء، تراه مفرطا في أمور يحفظها صغار الطلبة قبل كبارهم، فهذا من مداخل الشيطان. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعرف الناس بواقعه، وكان من أدرى الناس بما يدور حوله من الدوائر، ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل، لكنه طلب العلم وحصل جما غفيرا من العلم، فبذلك أصبح يجد حل تلك الحوادث التي نزلت في مجتمعه، ويدرك الجواب عنها في الكتاب والسنة أو في أصول العلم وقواعده. ومهما دار الزمان واختلف الناس وتباعدت أقطارهم، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها، وهذا أمر لا يشك فيه اثنان. إذن هذا أمر في غاية الأهمية، علينا أن نطلب معالي الأمور، فتلك من صفات طالب العلم صاحب الهمة العالية. ومن طلبنا لمعالي الأمور أن ننشغل بما ينفعنا وأن نحرص على ذلك. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: احرص على ما ينفعك، وأعظم ما تحرص عليه وتجود بنفسك لأجله طلب العلم. ولذلك قال الإمام النووي في وصيته لطالب العلم: ينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدر لا بد له منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. إذن عليك أن تستنفر همتك يا طالب العلم، وعليك أختاه يا من تريدين النجاة وتريدين أن تكوني حقا من طلبة العلم الشرعي، لتحصلي ثمرات ذلك فتكونين عند الله عز وجل بالمنزلة، عليك أن تستفزي قدراتك في طلب العلم الشرعي، ولا يعيقك هذه الأمور وهذه الشبهات التي يذكرها بعض من لا فقه له، أن يقول علينا أن ننشغل بقضايا المسلمين، وعلينا أن ننشغل بأحداث العصر، ولا نكون هكذا مبتعدين. نعم أخي، هذا مطلب عظيم وهذا أمر جيد، لكن متى؟ علينا أن نتدرج في هذا الأمر، علينا أن نحصل هذا وذاك. وأنا أحثكم يا طلاب العلم على أن تجعلوا في ضمن العلوم التي تتعلموها أن تتعلموا تلك العلوم الإنسانية، لاسيما ممن توجه فيها توجها إسلاميا جيدا. فعلينا أن نعرف في هذا الزمان، وهذه من وصية مشايخنا، نعرف شيئا عن الصحة النفسية، ونعرف شيئا عن علم الاجتماع، ونعلم شيئا عن علوم التنمية البشرية، ونعلم شيئا من أصول تلك العلوم كعلوم السياسة وغيرها، لكن متى؟ بعد أن يستوي كل واحد منا، بعد أن يكون قد أخذ قسطا طيبا في دراسة الكتاب والسنة، وثبتت قدمه وترسخت عقيدته ونحو من ذلك، لا بأس أن يقرأ الإنسان في بعض هذه الأمور حتى في المراحل الأولى في طلب العلم، أن يقرأ شيئا ما عن ذلك، لكن لا ينشغل بها انشغالا كبيرا يقطعه عن طلب العلم الشرعي. المعوق السابع: تزكية النفس. الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم تزكية النفس، فهو القائل: فلا تزكوا فزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومعنى تزكية النفس أن يحب الشخص مدح نفسه، وأن يطفي على نفسه ألقابا، وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه. ولا شك أن ثناء الناس عليك من عاجل بشراك، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عملا فيراه الناس فيحمدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث رواه الإمام مسلم. لكن الحذر الحذر أن تمدح بأمر ليس فيك وتفرح بذلك، ووالله إنها تقطع أعناق الناس. هذه المدائح التي لا صحة لها في الواقع، ونحن في زمان إما ترى الناس يفرطون جدا في تقييمهم، أو يفرطون ويغالون جدا، فإذا أثنوا على أحد جعلوه في منازل الأولياء ومنازل الأكابر من العلماء، وما هذا إلا لضعف بضاعتهم ولعدم علمهم، وهذا شأن الناس. وكان بعض سلفنا الصالح يقول: خبرت أحوال الناس وعرفت ما يصنعون، فإذا مادحهم مفرط، وإذا ذامهم مفرط، فلذلك أعرضت وعزفت عن السماع لثناء الناس. اللي هيمدحك هيطلعك إلى أعلى المنارات، واللي هيذمك هيجعلك في سافل الأرض، فلا هذا بصحيح ولا ذاك. إذن علينا ألا ننشغل بقضية مدح المادحين ولا ذم الذامين، بل علامة عباد الله المخلصين أن يستوي عندهم هذا وذاك، بمعنى أنه لا ينشغل بهذه الكلمات، لأنه يعرف تمام المعرفة أن هذا المدح أو هذا الذم ليس على بابه، فلا ينشغل به، يستوي عنده هذا وذاك. الذي يقول أنت وأنت ويفخمك ويعظمك، أنت تعرف أنه يغالي، وأنت أدرى الناس بعيبك، وأنت أدرى الناس بخطيئاتك. والعكس، إذا قالوا أنت وأنت وعيبوا وعيروا، فالناس يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير، فشأن الناس هذا. إذن عليك أن لا تفرح بمدح مادح، ولا تيأس بذم ذام، فحذاري حذاري أن يكون هذا من شأني وشأنك. وتذكر قول الله تعالى في ذم قوم: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم تذكر أن تزكية النفس في الغالب مذمومة، إلا في بعض المواطن بضوابط شرعية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويذم أهل الكتاب فيقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم أيضا: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. نعم، يحق للإنسان كما سلف أن يزكي نفسه في مواضع، كما قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن الغالب أن حب التزكية وحب الثناء من مداخل الشيطان على العباد، فالحذر أن تكون ممن يفرح ويدخله العجب إذا زكي، بل ويحرص على أن يسمع تلك التزكيات. وإذا أردت أن تعرف خطر حب التزكية، فانظر إلى تقصيرك في الطاعة، ثم انظر إلى ذلك الذي زكاك، أيا ترى لو كان يعلم عنك ما خفي عنه وما تعمل من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، لو أنها خرجت لهذا الرجل أتراه يثني عليك؟ الشاهد من هذا أن يحذر الإنسان من تزكية نفسه، وأن يحذر الإنسان من أن يضفي على نفسه ألقابا ليست له، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالتزكية أخي معناها أن تحرص على أن تتخلص من آفاتك، والتزكية أختاه معناها أن لا تفتري في السعي لتنقية باطنك من تلك الآفات والعيوب التي أنت أدرى الناس بها. إننا نريد أن نتخلى ونتطهر ويصلح باطننا لكي يترسخ فيه هذا العلم. فيا عباد الله، إن التزكية للقلب واجبة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما تعرفون. فإذا كان في القلب تلك الصور للمخالفات والمعاصي ونحو من ذلك، علينا أن ننشغل بتطهير القلب والتخلص من رواسب الجاهلية حتى يصلح أن يترسخ في القلب هذه المعاني العظيمة. إن العلم قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيا عباد الله، لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم بالمدائح وبثناء الناس، وانشغلوا بتزكية تلك الأنفس مما فيها من الأدران ومن الأمور التي تتنافى تماما مع العلم النافع. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يعلمون أحدا العلم حتى يروضوا نفسه سنين كثيرة ويظهر لهم صلاح نيته، حتى لا يقع في تلك المهالك بعد ذلك. قال الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع، وهذا الكتاب مقدمة المجموع وأنصحكم بقراءته، وهناك بعض التعليقات للعلامة الشيخ ابن عثيمين عليه، فأنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب الماتع. ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع أن عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المالكي المتوفى بمصر سنة 191 من الهجرة قال: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2 سنين. أرجوكم أن تكتبوا هذه العبارة لتكون أحد شعاراتنا في هذه السلسلة المباركة: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2 سنين. وأنا أتصور أن البعض قد يفهم كلام هذا الإمام عبد الرحمن بن القاسم أحد تلامذة الإمام مالك الكبار، أنا أتصور أنه قد يفهم هذا خطأ، يظن أن عبد الرحمن أخذ يتعلم الأداب الشرعية، بمعنى تلك الأداب التي أفردت الآن بالتصنيف ومدارسة ما نحن بصدده الآن من معرفة معالم الطلب وآداب طالب العلم ونحو من ذلك، وتهذيب نفسه على ذلك بهذه العلوم. أنا أتصور أن البعض قد يفهم ذلك، وفهمي لكلام الإمام عبد الرحمن بن القاسم هنا أنه كان يقصد أنه كان يهذب نفسه بالعلم. فهناك من إذا شرع في طلب العلم انشغل بما يسميه العلماء بعلم الصناعة، بمعنى أن يحشو ذهنه بالمعارف والمعلومات، وتراه يستطيع أن يأتي لك بالحجج والأدلة ويحفظ حفظا جيدا، فهذا يسميه العلماء بعلم الصناعة. علم الصناعة هذا محترف لهذا العلم، كما أن الآخر يعرف فن الهندسة، والآخر يعرف علم الطب، وهذا يعرف علم الزراعة وشيئا من ذلك، فهذا يعرف علم الفقه، وهذا يعلم علم الأصول، وهذا يعرف علم المصطلح. هذا يسمى بعلم الصناعة، وهذا مطلوب، لكن قبله أن يكون طلب العلم لينال العبد ثمرته، وأول تلك الثمار أن يظهر عليه أثر العلم، وهذا بتهذيب أخلاقه وبتقويم سلوكياته، وهذا هو المأمل والمرجو من طالب علم رباني يريد وجه الله عز وجل. يتعلم الآية قبل أن يشغل باله بفهمها وتدبرها كي يتكلم ببعض ما ذكره أهل العلم فيها، ويجلس في المجالس فيأتي بتلك الأقوال التي قد تبهر الناس. قبل أن يشغل باله بهذه الأمور، يشغل باله هذه الآية كيف تدخل قلبه، كيف ينتفع بها الانتفاع المطلوب، كيف يحقق من ورائها الخشية لله تبارك وتعالى. فعبد الرحمن هنا ظل هكذا يتعلم من سمت الإمام مالك، يتعلم من علم الإمام مالك ما يهذب به نفسه، ما يؤدب به نفسه. أما العلم الذي هو علم الصناعة، العلم الذي ينبغي مدارسته ومعرفته، فهذا يقول: فأخذت بعد ذلك منه العلم في سنتين. وقد كان الإمام مالك يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. وكان الإمام الشافعي يقول: قال للإمام مالك: يا محمد، محمد ابن إدريس الشافعي عليه صحائب الرحمة، اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا، اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا، قطرات من الملح على أكوام من الدقيق، إذن يكون الأمر أن تحصل خبزا جيدا. والمطلوب أن يكون العمل هو الذي يشغلك أكثر من حشو العقل بالعلم. قد يكون قطرات من العلم شيئا يسيرا يتبعه عمل كثير، هذا هو المرجو. وكان عبد الله ابن المبارك يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا، وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن في جوفه: والله ما لهذا حملت، أين مواعظي وزواجري، وكل حرف مني يناديك ويقول: لا تعصي ربك، لا تعصي ربك. وكان الإمام أحمد إذا رأى طالب العلم لا يقوم من الليل يكف عن تعليمه، وقد بات عنده أبو عصمة ليلة من الليالي، فوضع له الإمام ماء للوضوء، ثم جاءه قبل أن يؤذن للصبح فوجده نائما والماء بحاله، فأيقظه وقال: لما جئت يا أبا عصمة؟ قال: جئت أطلب الحديث. قال: كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد في الليل؟ اذهب من حيث جئت. وكان الإمام الشافعي يقول: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. اكتب هذه العبارة عن الإمام الشافعي أيضا لتكون أساسا ومنطلقا للإخلاص وللفهم عن الله تبارك وتعالى. لا تنشغلوا بالظواهر، لا تنشغلوا بتلك الأمور التي يراها الناس، فهذه من أقل ما ينتفع به العبد في الآخرة، إلا من رزق نية صحيحة. فكان الإمام يقول: إن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة، وما رؤي أحد في منامه فقال: غفر الله لي بعلمي، إلا قليل من الناس. سبحان الله، سبحان الله، قل من كان العلم الذي علمه الناس كان هو سبيله للنجاة، لأن الأمر مدخول مدخول، فيه شوائب لا شك، ومن منا يسلم من ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فأقبلوا عباد الله على تزكية أنفسكم وعلى تطهير قلوبكم لكي ينمو علمكم وتنتفعون. وقد قال ربنا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل من قائل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا المعوق الثاني أن تنشغل بتزكية نفسك بثناء الناس عليك عن التزكية المطلوبة من تطهير القلب من تلك الأدران ومن هذه الآثار للذنوب والمعاصي. المعوق الثامن: عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم، ومن أسباب قيام الحج على صاحب العلم. ولقد ذم الله من كان هذا شأنه، فقال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من أسباب محق بركة العلم. ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل بما يعلمون. فهذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لا تهتم بكثرة المعلومات، إن أنت تقول أنا خلصت كتاب كذا على إيد الشيخ فلان، وسمعت السلسلة الفلانية، وأنا خلصت كذا وكذا. يا عبد الله، وما أثر ذلك عليك؟ ولا أن تيجي الأخت تكتب لنا السيرة الذاتية بتاعتها وتقول أنا عملت وعملت وعملت. طيب خير، تعلمت عقيدة، وتعلمت شيئا من درس الفقه، وتعلمت شيئا من الأصول ونحو من ذلك. أين أثر ذلك عليك التزامية؟ هل فقط صارت تلك المعلومات في عقلك ولا وزن لها في قلبك؟ تناظري وتجادلي وتقولين: هذا حديث صحيح، وهذا حديث ضعيف، وهذا قول مرجوح، وهذا كذا وكذا، وأنت لست على بضاعة من العلم، وإنما قصار الأمر أن تعلمت شيئا يسيرا في زمان كثر فيه الجهال فرأيت نفسك شيئا. هل هذا هو المطلب، أم أنك كنت تتعلمين لتعملي؟ هذا علي رضي الله عنه يقول: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لأن العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمعا أو يرتفعا معا. العلم الحقيقي هو الذي ينتج عنه عمل، سواء كان هذا العمل عمل قلبي من سكينة، من طمأنينة، من ذل، من إخبات، من انكسار، من افتقار، من خشية لله، هذا عمل قلبي يزرعه العلم، أو من عمل ظاهري من أن يحثه العلم على القيام بتلك الواجبات وتلك المندوبات. فهذا هو المطلب، العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمع أو يرتفع معا. وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه. وللأسف الشديد أن يكون طالب العلم مع اليهود والعياذ بالله ويشاركهم صفاتهم. نحن الآن نقول: علينا بمجاهدة هؤلاء الذين اغتصبوا أراضينا والذين صنعوا بأهالينا، ولا بد أن يحرر الأقصى الأسير. كلام ما أجمله، وترى الواحد منا يتصف بصفات هؤلاء المغضوب عليهم. فالأمة الغضبية هؤلاء إن من شعارهم، بل إن أساس ضلالاتهم كانت من هذا الباب، أنهم علموا فلم يعملوا فغضب الله عليهم، بخلاف النصارى الذين عملوا بغير علم فجعلهم الله عز وجل على رأس قائمة أهل الضلال ورهبانية ابتدعوها. فهكذا لا بد من أن يمتزج العلم بالعمل. يقول بشر الحافي رحمه الله: أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث. الله أكبر، الله أكبر. بشر الحافي عليه رحمة الله يعطينا شيئا عمليا. هو الزكاة بتبقى كام في المال؟ 2.5%. طيب بيقول كل 200 حديث عارفينه، على الأقل اعمله بخمسة منه، 5 أحاديث. احنا مش بنقول كل حديث تسمعه كما كان الإمام أحمد يصنع، يقول كل حديث سمعته وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت به ولو مرة، مرة واحدة. هنا يخفف عنا بش، وكان قرينا للإمام أحمد، فكان يقول أدوا زكاة هذا العلم بأن تطبقوا ولو 2.5%، ولو في كل 200 حديث عملتم ب5 أحاديث. والعمل بالعلم يعين على تثبيت العلم. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أذكار اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من الخلاء والمنزل إلى آخره. لو أن الإنسان أراد حفظها فإنه سوف يحفظها، لكن سوف ينساها بعد حين. لكن لو أنه عمل بها حينا من دهره فإنها تبقى راسخة، وبقدر العمل بها تزداد رسوخا. وهذا شأن حفظ القرآن الكريم. فإذا رأيت العبد حفظ بعض القرآن أو حفظ القرآن، فإذا به يجعل له وردا ثابتا من القراءة، ويصلي به ويدندن بهذه الآيات كلما حل وارتحل وكلما مشى أو ركب أو ما شابه، تراه دائما متعلقا بالقرآن. ولو صنع ذلك في البدايات ينتقل القرآن الذي يكون في الذاكرة الظاهرة ليكون في الذاكرة الباطنة أو في الذاكرة العميقة. ولذلك ما يحفظه الإنسان ويواظب على تكراره وعلى مدارسته كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه السلسلة المباركة في طرق تثبيت العلم وطرق التعلم النافع، إن واظب على مثل ذلك ترى هذه الآيات يسهل عليه جدا أن يستحضرها. أما التي لا يتعاهدها يصعب عليه، لأنها لم تنتقل من تلك الذاكرة السطحية، الذاكرة الظاهرة تلك لم تنتقل إلى الذاكرة الأعمق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن زمنه: وأما اليوم فما بقي من العلوم القليل إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الإمام الذهبي يذكر ذلك في كتاب تذكرة الحفاظ، وهو يعاتبنا وهو له حق التوبيخ لنا، وهذا يذكره في حال أهل زمانه. فلو كان معنا الإمام الذهبي الآن فما يقول؟ يقول إنه لم يبق من العلم إلا قليل في أناس قليل، وهؤلاء القليل أقل منهم من يعمل بما تعلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان هذا كلام الإمام الذهبي الذي هو من علماء القرن 8 الهجري، فما بالك بحالنا اليوم. فلزاما على كل واحد أن يحسن الظن بربه وأن يجاهد نفسه، والله تعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فيا أخي يا طالب العلم، ويا أختاه يا طالبة العلم، إن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاة، فزكاة المال ربع عشره، وزكاة العلم أن تعمل به وتعلمه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وهذا تأويل قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي علموا وصدقوا وترسخ هذا في قلوبهم إيمان راسخ. وعملوا الصالحات فعملوا بما علموا، وتواصوا بالحق فدعوا إلى الله عز وجل بما علموا وعملوا، وتواصوا بالصبر وصبروا في كل تلك المراتب، صبروا حال العلم وصبروا حال العمل وصبروا على الأذى الذي يلحقهم إذا أنذروا قومهم وإذا أمروا بمعروف أو نهوا عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فبقدر ما تزكي هذا العلم يؤتك الله عز وجل خيرا لا تتوقع مدخله عليك، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي، ونضع هنا حاشية على كلام الشيخ السطحان في المعالم، نضعها من كتاب صيد الخاطر. فقد ذكر الإمام ابن الجوزي تحت فصل جعله في كتابه الصيد، فقال: لا يصلح العلم مع قلة العمل. فقال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماعي الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. يعني بيقول لو الواحد قعد انقطع لهذه العلوم، يسمع الأحاديث وينظر في كتب الفقه وفي المسائل ونحو من ذلك، يقول أن هذا لا يكفي في إصلاح الواحد منا لأحوال قلبه، إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. نحن ننشغل بظواهر الأمر، أما هم فحققوا بواطنه وحققوا المقصود الحقيقي من هذا العلم، وخرجوا عن صور الأفعال إلى ذوق المعاني. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وما زال هذا معلوما من شأن طلبة العلم للأسف الشديد في هذا الزمان. ترى الواحد منهم تبارك خطواته وتسأل الله عز وجل له البركة والزيادة. أعرف بعض طلبة العلم كان مجتهدا اجتهادا بالغا في علم الحديث وعلم الرجال، فسبحان الله بلغ به الأمر مبلغا عجيبا. هو ذكر ذلك عن نفسه، يقول: كانت زوجتي إذا أرادت أن تنبهني لصلاة الفجر إذا بها تقول لي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فتأتي إلي بإسناد فيه خطأ، فأجد نفسي أنتبه سريعا وأقول: هذا الإسناد فيه شيء. وإذا هي أيقظتني برقيق الكلام وقالت: قم يا عبد الله، صلاة الفجر صلاة الفجر، ربما أنام ولا أستطيع أن أقوم. وهذا والعياذ بالله، لأن بعضنا ينشغل بالشيء انشغالا يصرفه عن المقصود الذي ينبغي أن يوليه الاهتمام. يقول هنا الإمام ابن الجوزي: وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، ينشغلون في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرد على هذا الدليل، وكيف يأتي بدليل أقوى، وكيف وكيف. قال: وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء، وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. نعم والله، فإن التزكية بلحظ الصالحين أوقع كثيرا من التزكية بألفاظهم، فطوبى لمن ينفعك لحظه قبل لفظه. وذلك أن ثمرة علمه، ثمرة العلم الحقيقية، هذا الهدي وهذا السمت الذي هو جزء من 25 جزءا من النبوة، السمت الصالح والهدي الصالح. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. فسمعا وطاعة يا إمامنا، علينا أن نعي ذلك الدرس وأن نحققه في الواقع. المعوق التاسع: اليأس واحتقار الذات. يا طالب العلم، أنا وأنت وشيخ الإسلام والبخاري وابن حجر والعلماء نشترك في قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا ذلك الرجل. هذه الآية قاسم مشترك للناس جميعا، الأنبياء والرسل اصطفاهم الله عز وجل، والصحابة لهم فضل ولهم قصب السبق في الخيرات، فهذه الآية تجمعنا جميعا. ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن نفسك، وفي الوقت نفسه كما سبق لا تزكي نفسك، تزكية أنت تعلم أنك لست أهلا لها، ولا تلبس نفسك ثوبا أوسع منك، لا نريد هذا ولا ذاك، لا نريد أن تيأس وأن تحبط وأن ترى أنك لا تستطيع وأنك عاجز. هذه الأمراض التي هي أمراض المسلمين في هذا الزمان بسبب هذه الهزيمة النفسية التي صنعها هؤلاء الأعداء، وأصابوا المسلمين في موطن هلكة. فترى الناس يرون أنهم أذلاء، أن عليهم العار والشنار، وأنهم خاضعون لهؤلاء الذين يملكون الدنيا ويسوسون هذه الدنيا، فتراهم عندهم هذه الهزيمة النفسية، ولذلك تجد أكثر الناس ييأس ويحبط سريعا ولا يثق بنفسه. إن اليأس وعدم الثقة بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل. والإنسان إذا رأى ما أنعم الله عليه من سلامة الجوارح ومن توفير الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يجد أن حجة الله عليه قائمة. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى امتن عليك بأشياء كثيرة، امتن عليك بهذا العقل، امتن عليك بهذه الصحة، امتن عليك بهذا الشباب، امتن عليك بتلك العافية، امتن عليك بأن ساق إليك الخير ويسر لك أسبابه. والله الذي لا إله غيره، كنا في أول زمان الطلب، وهذا ليس ببعيد، هذا ربما يكون من نحو 20 سنة أو أقل من ذلك، كنت أريد أن أتحصل على بعض الأشرطة لبعض مشايخنا، كانت أشرطة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، وكان مسجد قريب مني كان في مكتبته نصف المحاضرات، في 12 محاضرة وكان العدد 24 محاضرة، فكان الشرط أن لا تسجل هذا الشريط حتى لا يفسد، فما كان من الواحد إلا أن صار يكتب كل كلمة كان ينطقها الشيخ ويفرغها حتى يستطيع أن يستذكر تلك المعلومات، لأن هذه الأشرطة في هذا الوقت كانت عزيزة جدا. الآن ادخلوا على أي موقع من المواقع الإسلامية التي بها صوتيات تجد سلاسل وتجد ألوف من المحاضرات، ولكن قصرت الهمم وفترت، وهذا عجيب. فكنت ربما أذهب إلى مكان بعيد جدا لأتحصل على بقية هذه الأشرطة، وصنعت نفس الصنيع حتى أنهيت بخط يدي هذه المحاضرات جميعا قبل أن تنزل الآن ككتب، كان عندي هذا التفريغ حتى أستذكر هذه المعلومات. انظروا كان الأمر شاقا في البداية، الآن يتيسر لك تلك الوسائل التي يحتاجها طالب العلم. كنا نريد أن نتحصل على بعض الكتب، فكانت الكتب غالية الثمن، فكنت تذهب إلى المكتبة من 9 صباحا أو 10 صباحا فتمكث فيها إلى قرابة المغرب حتى تستطيع أن تحصل هذه المعلومات، لأنه ليس عندك القدرة على تملك هذه الكتب. الآن صارت على الأسطوانات، وصارت هذه البرامج التي جمعت فيها الكتب وتيسرت أتم تيسير، ولا تجد الهمم. كيف يا عباد الله تنظروا للأمور؟ لا تحقرن نفسك إن كنت ضعيفا في الحفظ أو ضعيف الفهم أو بطيء القراءة أو سريع النسيان، كل هذه أدواء وأسقام تزول إذا صدقت النية وبذلت السبب. يقول الإمام العسكري عن نفسه: كان الحفظ يتعذر علي حتى ابتدأت أرومه، أي أطلبه، ثم عودت نفسي إذا أن حفظت قصيدة رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترقا في ليلة، وهي قريب من 200 بيت. يعني بدأ يعود هذه الملكة. هو الموضوع كله إيه؟ إن الملكة دي أنت مش مشغلها كويس، أنت مش عارفة تستثمريها بشكل جيد، زي بالضبط في بداية حفظ القرآن، مش عارف أحفظ، مش عارف الآية دي صعبة جدا عليا، أنا يصعب علي جدا حفظها في البداية، يبقى الأمر كده. لكن يعتاد الأمر، يحفظ 5 آيات، يحفظ شيئا فشيئا 10 آيات، شيئا فشيئا صار يحفظ ربع حزب، شيئا فشيئا ربما يحفظ أكثر من ذلك، وهكذا بتدريب الملكة يحصل للعبد هذه الألطاف وهذه المنن وهذه الأفضال من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا أتى به بعد جهد متواصل. إذن إياك، رعاك الله، أن تحقر نفسك، بل أخلص النية لله وابذل السبب واستغل وقتك، وسترى أنك حصلت خيرا يجعلك تندم كل الندم على ما ذهب من الأوقات التي لم تستغلها بطلب أو تحصيل. واقرأ ما قاله أبو هلال العسكري، قال: حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته. يعني هؤلاء النط معلوم أنهم عندهم بعض اللحن في اللغة، وسبحان الله هذا الفتى كان رزق شيئا من الفصاحة والبيان، فتعجب هذا الشيخ من صنيع هذا الفتى، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ فأرفع بها صوتي في قراءتها. شوفوا التجارب العملية، واستفيدوا من طرق هؤلاء في طلب العلم حتى تفعلوا فعلهم. ولا شك هذا من أفيد الطرق في تحصيل العلم. بيقول تجربته كان بيعمل إيه؟ يمسك 50 صفحة، قولوا 10 صفحات بالشكل الموجود بين أيدينا، هو كان يعمل إيه؟ يمسك الصفحات دي ويقعد يقرأ، يقول: فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. كل يوم يقرأ بالطريقة دي، كل يوم يقرأ بالطريقة دي. إحنا في الكلية كان بعض أساتذتنا يأمرنا بسماع إذاعة القرآن الكريم حتى نعتاد سماع اللغة الفصيحة حتى لا نلحن، كانوا يأمروننا بمثل ذلك حتى لا تضيع اللغة في ظل تلك اللغة الدارجة العامية. وأنا أنصحكم بذلك، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون له اهتمام بالغ بعلوم اللغة خاصة وبفصاحة عباراته، ليفهم عن الله تبارك وتعالى وليفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت حتى يعتاد تلك اللغة فتتيسر عليه عند الأداء. اقرأوا في كتب الأدب، لا سيما في كتب الرافعي، اقرأوا وحي القلم له، واقرأوا في كتب السابقين مثل كتب خزانة الأدب للبغدادي، اقرأوا في البيان والتبيين للجاحظ. هذه الكتب من يعتاد على قراءتها ينمي عنده هذه الملكة. إذن فلا تحقرن نفسك، وعليك بالمجاهدة. ورحم الله الإمام البخاري حين سئل: ما دواء النسيان؟ فقال: مداومة النظر في الكتب. ولا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ. والشافعي قال هذه الأبيات المشهورة، هذا الكلام الجميل المعروف: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، ونور الله لا يؤتاه عاصي. أخيرا المعوق العاشر: التسويف. التسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس، كما ذكر ذلك في كتاب اقتضاء العلم العمل، وأنا أنصحكم أيضا باقتناء هذا الكتاب، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني طبع المكتب الإسلامي. اقرأوا هذا الكتاب الماتع النافع، هذه وصية لكل طالب علم. قال بعض السلف: إن من جنود إبليس التسويف، والتسويف والأماني، وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المنى رأس أموال المفاليس، الذي يعيش حياته في الأماني الكاذبة، الذي يركب بحر الأماني ويسوف يقول: سأكون إن شاء الله أكون من العلماء الربانيين، وفقط علي أن أنتهي من بعض مشاغل الحياة ثم ستراني أواظب وأعكف على طلب العلم. هذا الذي يسوف لن يصنع شيئا. التسويف أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد حين من عمره. إذا أمرت فبادر بالامتثال، ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته. ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر: ولا ترجي عمل اليوم إلى غدي، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وعن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. قال: احذروا سوف. وعن الحسن قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في اليوم. وقال يوسف ابن أصباط: كتب إلي محمد بن سامر السائح بهذه الرسالة، أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال ومؤل التلف، وبه تقطع وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلا، واسترجع من بدنك من السآم ما قد ولى عنك. فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة، وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، بادر فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنك مثبت محصى. يعني كل هذا يثبت عليك ويحصى عليك، فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت، أو ندمت على ما فرطت. هذه والله وصية عظيمة نافعة، جمع فيها يوسف بن إصباط عليه رحمة الله، جمع فيها الأمر كله. علينا بألا نؤمر التسويف علينا، ونمكنه من قلبنا، لأنه إذا سوف العبد فإنه سيكل وسيمل بعد حين في تحقيق ذلك الأمر، وهذا يتلف حاله. فإذا تفطن العبد إلى هذا المعنى ونفض عن نفسه هذه السموم القاتلة، إنه حينئذ يسرع ويبادر ويأخذ العزم على المواصلة ويحقق المأرب. بعض طلبة العلم يسوف لنفسه آجالة ويقول: سأبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا، سأبدأ في قراءة الكتاب الفلاني بعد كذا. هذا القول فيه تفصيل، فهو إن كان مشغولا في وقته هذا بالطلب والقراءة والبحث فهو على خير. يعني واحد يقول: أنا مش هتعلم دلوقتي كذا وكذا، لكن ههتم جدا، أول شيء أحفظ القرآن، أنا لازم أثبت عقيدتي، فدلوقتي هترك الشيء الفلاني لغاية ما أنتهي من هذا، وبالفعل يقوم وينتهي من ذلك، يبقى هذا على خير. أما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني ويسوف، فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. ولذا فإنه من الواجب على كل أحد يريد العلم ويريد أن يتصف بصفات أهل العلم ألا يضيع لحظة من وقته. وإن الإنسان لا يعجب إذا قرأ عن استغلال كثير من السلف لجل أوقاتهم، وهذه تحتاج منا إلى بسط وإلى تفصيل وإلى اهتمام بالغ. فدعوها تكون إن شاء الله في لقائنا القادم، لنتكلم عن حرص السلف على استغلال الوقت وعلو همتهم في ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المحاضرة قد صادفت وباشرت القلوب صادفت من قلوبكم موقعا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقول ويعمل وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.